على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وفي باب بيع الأصول والثمار. والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فانتهينا من البيع ومن شروط البيع ومن الخيار ومن العقالة ومن الربا ومن الصرف، وبقي علينا الآن باب جديد وهو باب بيع الأصول والثمار. وكثيرا ما يحصل التنازع في هذا الأمر بين البائع والمشتري. فمثلا إنسان عنده مزرعة وباعها، المزرعة فيها نخيل وفيها أشجار، فيها نخيل وفيها أشجار وفيها أبقار وفيها دواجن، فما هو فأي شيء يدخل وأي شيء لا يدخل؟ ما هي الأشياء التي تدخل في البيع وقد باع المزرعة بكاملها؟ باع البيت وفيه أثاث وفيه غرف نوم وفيه كذا وكذا، ما هو الشيء الذي يدخل والشيء الذي لا يدخل؟ وهو موضوعنا الآن. فأذكر أنه مر بقضية، إنسان باع مزرعة فيها النخل وفيها الأشجار كما أشرت الآن وفيها أبقار وفيها دواجن. المشتري قال الكل، البائع قال لا، أنا بعت النخلة والأشجار فقط، أما هذه الدواجن أو هذه الأبقار فسأخذها. فيحصل إشكال بين البائع والمشتري، والشريعة أوضحت ذلك وبينته، هذا داخل وهذا غير داخل. باع دارا وفيها سلم، السلم يصعد بواسطته إلى الدور الثاني إذا كان مصمرا، يعني مربوط المسامير ومثبت فهو داخل، وإذا كان موضوع في جانب الصالة أو في جانب الفناء فإذا احتاج إليه رفع وإذا لم يحتاج إليه يبعد فهو غير داخل. إذا كان الشيء ثابت مكان للماء أو نقول خزان ماء، إذا كان مبنيا والماء يكون فيه ثم يصعد إلى الدور الثاني والثالث فهو داخل. إذا كان عبارة عن يعني تانكي أو كذا وضع في وسط البيت فمن حق صاحبه أن يأخذه لأنه غير داخل. فمثل هذه الأمور نقول هل عندنا يعني تصريح بأنها داخلة أو تصريح بأنها غير داخلة؟ فلا إشكال لدينا. وأما إذا حصل التنازع، إذا حصل التنازع فما كان يمكن دخوله دخل، والذي لا يمكن دخوله يستبعد لكونه بعيدا. كما مر بنا إذا حصل نزاع بين المرأة والرجل على أثاث البيت، على أثاث البيت، منه ما يخص الرجل ومنه ما يخص المرأة. إذا كان الرجل مثلا نجار وعندنا منشار ومطرقة ومسامير، لو ادعتها المرأة نقول لا هذا يخص الرجل. لو كان عندنا علبة فيها زينة وفيها كذا، لو ادعاها الرجل قلنا لا هذه تخص المرأة، وهكذا. فموضوعنا الآن ما يتعلق ببيع الأصول والثمار. ولا مانع قبل ذلك أن نذكر الشروط السبعة التي لا بد من توفرها ليكون البيع صحيحا، فهي سبعة شروط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشروط: الرضا إلا من أكره بحق، والرشد إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له به غيره، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والقدرة وأن يكون البائع مالكا للعين أو مخولا من قبل مالكها، والقدرة على التسليم، ومعرفة العين معرفة لا إشكال فيها، ومعرفة الثمن كذلك معرفة لا إشكال فيه. فهذه سبعة شروط لا بد من توفرها، فإذا اختلت فالبيع غير صحيح. ثم بعد ذلك الخيار، قلنا أقسامه الثمانية: خيار الأول، الثاني، الثالث، إلى آخر. إذا لزم البائع يكون أمامنا الإقالة، يطلب أحدهما من صاحبه أن يقيله، وإذا أقاله فله أجر عظيم وثواب وافر. من أقال مسلما أقال الله عثراته. ثم الربا والصرف، منه ما هو ربا الفضل، ومنه ما هو ربا النسيئة. ثم الصرف، بينا ما يجوز وما لا يجوز. وأولا قال المؤلف: كتاب البيع، والكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فقال أولا: فصل في كذا، باب في كذا. الآن يقول: باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول وبيع الأصول. جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. الأصول جمع أصل، باع المزرعة. والثمار، الثمار التي فيها. الثمار جمع ثمرة، الثمار جمع ثمرة، والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه الشيء. نعم. باب بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، والمراد هنا أرض، ولا دور، ولا بساتين، هذا يسمى أصل. نعم. والمراد هنا أرض ودور وبساتين ونحوها، وطواحين، طحونة، ومعاصر اللي يعصر فيها الزيت، هذه كلها تعتبر أصول. نعم. والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال، معروفة وهي أهم مما يؤكل. يعني الثمار ما هي خاصة بالتفاح والبرتقال والعنب، حتى اللي ما يؤكل أشجار فيها ثمار وتستخدم، أيضا هذه الأشجار مستفادة منها وهي لا تؤكل. نعم. وهي أعم مما يؤكل، فيشمل القرض، القرض شجر. نعم. ومن باع دارا أو وهب دارا، من باع دارا هذا باع، أو وهب يعني بدون بيع وشراء، لأن من باع، البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. أنا عندي دار، بعت على زيد، بعت على عمرو، على بكر، على أو وهب. وهب إنسان داره لابنه أو زوجته أو كذا، أو وقف. والوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، فكلها يدخل، يعني الأحكام تدخل في هذه الدار التي بيعت أو التي وهبت أو التي وقفت. نعم. ومن باع دارا أو وهب دارا أو رهن دارا، أو رهن دارا، يعني إنسان عنده لأحد مبلغ، تقول عطني يا أخي رهن علشان أخذ به حقي، فأعطاه الدهر، وش يدخل من ثم؟ ماذا يدخل في هذه الدار؟ نعم. أو وقف دارا، أو وقف دارا، الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنبع. لو قلنا ما هو الوقف، الوقف هو تحديث الاصل وتسليم المنفعة. الاصل ما يباع يبقى، والمنفعة تقدم للفقراء للارامل للمعوزين للاقارب للمساكين. نقول تحديث الاصل، اولاده او هو نفسه ما يقدر يبيع، اذا قال هذا وقف خلاص ما يقدر يبيع، لكن المنفعة اذا هي دار لها اجار، الاجار يوزع على من وقف عليهم، اذا هي مثلا مزرعة الثمرة توزع، اذا هو دير الماء يستفاد منه، وهكذا. فالوقف هو تحديث الاصل وتسبيل المنفعة. ثم يقول وينعقد بالقول وبالفعل التالي عليه، كمن جعل ارضه مسجدا وعدل للناس بالصلاة فيها، او مقبرة وأذن بالدفن فيها، تفعل الدفن، وصريحه أي الوقت، وقفت وحدثت وسدلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت، وتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقت. فمن وقف دارا يبين لنا ماذا يدخل في هذا الوقت. نعم. او اقر بدار او اقر بدار، يعني قال عندي الاسلام بعد اقر، ماذا يدخل في هذا الاقرار. نعم. او اوصى بدار، او اوصى بدار، قال اذا انا مت في الدار الفلانية لحفظة كتاب الله، في الدار الفلانية للفقراء، الدار الفلانية للارامل، اوصى بها بعد وفاته، لان الوصية لا تنفذ الا الوقت من الان، مجرد ما اقول هذا وقت خلاص. لكن الوصية يمكن اليوم اوصي للفقراء، وبكرة اقول لا الاحسن الايتام، وبعده اقول للمرضى، وبعده اقول لطلاب العلم، وبعده اقول للمسافرين لابن السبيل. يعني الوصية يقدر الانسان كل يوم يعدل ويبدل ويعيد النظر فيها، ولا تلزم الا بعد الوفاة، اذا مات انتهت الوصية، يعني لا مجال للتعديل ولا للتبديل. لكن الوقف ممكن، الوقف اذا مجرد ما يقف لو بتعرف ساعة ساعتين قال انا مبيعها واختار مكان ثاني، نقول لا لازم ترجع للقاضي، هل في ذلك غبطة للوقف ومصلحة او لا، لابد اجراءات يدرق انت كل شيء. نعم. او اوصى بدار تناول ذلك ارضها ان لم تكن موقوفة، تناول ذلك ارضها ان لم تكن موقوفة، لان بعض البلاد وقفها عمر رضي الله عنه في الفتوحات الاسلامية، تم وقف الارض، فيكون لهم البناء فقط، اما الارض فهي موقوفة. نعم. كمصر والشام وسواد العراق ذكره في المسجع وغيره، ومقتضى ما سبق من صحة بيع المساكن منها دخولها إلا أن يحمل على ما هنا بما يأتي في الشفعة، بمعدنها الجامد، بمعدنها الجامد، يعني يدخل إذا كان فيها معدن جامد دخل، أما إذا كان فيه معدن يجري فهذا لا يدخل. لأنه من أجزاء الأرض بخلاف الجاري. وتناول بناءها، وتناول بناءها يسار، فيها غرفتين، فيها ثلاث غرف، فيها اربع، فيها مجلس، فيها مطبخ، تناول جميع البناء اللي فيها. نعم. وتناول بناءها بكسر الباء، اي ما اتسع امامها ان كان لها بناء، يعني اذا كان قدامها فينا يوقفون في السيارة، او فينا في القديم علشان الغنم، علشان البقر، علشان الابل، او الهوش والبوش وما الى ذلك عند الباب. نعم. لأن غالب الدور لا فناء لها، في بعض الدور ما فيها فناء، لكن إذا كان دار لها فناء تابع لها فهو داخل. وتناول متصلا بها أي الدار لمصلحتها كسلاليم من خشب. نعم. وتناول إذا كان فيه سلم، بس بشرط أن السلم يكون هذا مرتب، أما إذا كان السلم مفكوك ربما أنه يأخذ هذا وبعدين يأخذ جاره، بعدين كل واحد يستعمله للإعارة، فلا يكون خاصا بهذه الدار، أما إذا كان ربط بمسامير فهو تابع لها يدخل في البيع ذكر أم لم يعني صرحوا أو لم يصرحوا. وتناول مستصلا بها أي الدار لمصلحتها كسلاليم من خشب مسمرة. مسمرة يعني المسمار. نعم. جمع سلم بضم. سمي بذلك من باب التفاعل، لأن الإنسان إذا أراد يقفز هكذا أو ربط نفسه بحبل أو كذا يمكن يطيح وينكسر، لكن إذا رجع مع سلم فسمي سلما من باب التفاعل لأنه سيسلم. بينما لو قلنا تعلق بحبل أو تعلق مثلا بأشياء ثانية أو أحجار من حجر إلى حجر يسقط، لكن السلم درج، وإذا صعد على الدرج فغالبا يسلم، فسمي سلم من باب التفاعل. نعم. جمع سلم بضم السين وتشديد اللام مفتوحة وهي المرقاة اللي يرجع عليها الإنسان. نعم. وهو مأخوذ من السلامة تفاؤلا. وكرفوت مسمرة. أنا مثلا عندي مكتبة وجبت لها دواليب وصفيت الكتب، هذه يعني موضوعة هكذا بدون مسامير وبدون ربط في الجدار، هذه ما تدخل لأنها غير مسمرة، لكن رفوف مثبتة في الجدار فهذه تكون تابعة للبيع وتدخل في بيع الدار. نعم. وكرفوف مسمرة وكأبواب منصوبة وحلقها. نعم. وأبواب منصوبة يعني موضوعة في مكانها، باب موضوع في الحوش هذا ما يدخل، يعني موضوع ناحية الحوش ما يدخل، لكن باب مركب لغرفة أو لمطبخ أو لفينا فهو داخل، باب منصوب. نعم. وكرحى منصوبة. وكرحى منصوبة. رحى منصوبة، الرحى اللي يطحن فيها العيش، يطحن فيها البر والشعير والذرة والدخل. الرحى عبارة عن وصلتين، الأسفل ثابت والطبقة الفوقية متحركة، فإذا قال بما في ذلك الرحى بعتوها بما في ذلك الرحى دخلت الطبقة الأعلى والطبقة الأسفل، وإذا قال بعتك الدار ولم يصرح بالرحى فالذي تدخل الطبقة السفلى دون الطبقة العليا لأنها متحركة. نعم. وكرحى منصوبة وكخوابي مدفونة. خوابي مدفونة، الخوابي هي اللي يجمع فيها الماء تحت الأرض، كان قبل في السابق يعني الطريقة في الخزانات ما في خزانات مثل الحالية، وإنما ينزل المطر والمطر ينزل للسطح، وإذا نزل للسطح له طريق وعملين حفرة وبنينها من أحجار وينزل فيها الماء، فيبدأون يستخرجون الماء بالدلو أو بسطر أو بكذا لمدة شهر شهرين ثلاثة بعد نزول المطر، هذه تسمى خوابي، هذه يسمونها خوابي. وعاجرين العاجرين قد يكون في البيت فيه، وبعدين إذا أخرجوا الدلو وفيه الماء وين يضعونه؟ يصبونه في العجرنة، ويسمونها في بعض البلاد القرو، يؤخذ الماء من البئر ويصب في هذا اللي يقال القرو، فالقرو هذا في فتحة يقدر الإنسان يتوضأ من، وهكذا يعني أشياء قديمة، ولكن يكون طالب العلم على معرفة لا يكثر غير موجود. نعم. وكخوابي مدفونة وأجرنة وأجرنة قلنا اللي يسمونها القرو. نعم. وأساسات حيطان مبنية بالإسمنت أو بالطين أو كذا فهي تابعة. نعم. لأن اتصاله بمصلحتنا أشبه الحيطان، فإن لم تكن السلالم والرفوف مسمرة فهي غير داخلة. نعم. فإن لم تكن السلالم والرفوف مسمرة أو كانت الأبواب والرحى غير مطلوبة أو الخوابي غير مدفونة. الخوابي يعني إذا كان خزان على سطح الأرض، وهذا يقول أنها مثلا خزانة جمع به الماء، لكن إذا بيت عليك ليش أنا أشيل الخزان معي إلى مكان آخر فهو غير داخل، لكن إذا كان مدفون لأنه مكنه الفائع من حفر ما دفن واستخراجه. نعم. لم يتناولها البيع ونحوه لأنها منفصلة عنها أشبهت الطعام والشراب. وتناول ما فيها أي الدار من شجر مغروس ومن عرش جمع عدي وهو كله باتصالها بها. ولا يتناول يعني مظلة كمظلة قدام البيت أو كذا. نعم. ولا يتناول ما فيها من كنز وحجر. إذا كان فيها كنز يعني مثلا في السابق ما في شيء اسمه مؤسسات مخرفية أو بنوك أو صناديق تجاري أو كذا، فقلت ما في الأمر أن الإنسان يحفر حفرة ويدفن فيها ما عنده من مال، ثم بعد ذلك إذا احتاج حفر الحفرة واستخرج مع هذا المبلغ. فلو أن في إنسان دار وقد حفر حفرة وضع فيها نقوده، لو جاء بعد يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين كان لي مال بحفر وأطلع، نقول نعم هذا لك، لأن الكنز هذا ما يباع من ضمن مع التراب أو مع الطين أو مع الأحجار، فهو له. نعم. ولا يتناول ما فيها من كنز وحجر مدفونين لأنهما موجعة، لأنه على شكل وديعة يأتي إليه ويأخذه. نعم. أشبه البتر والفرش. نعم. بخلاف ما فيها من الأحجار أشبه الستر يعني أشبه الستائر وكذا، والفرش فرش مثلا عنده سجادة في المجلس وعنده زولية في الصالة وعنده أثاث المواعيد في المطبخ لابد يأخذها معه. نعم. بخلاف ما فيها من الأحجار المخلوقة فإن فرت بالأرض ونقصتها فعيب. فإن مثلا أحجار ووضعها غير داخلة إذا أخذها وأضرت بالأرض وأصبحت تؤثر فيها يكون عيب، من حق المشتري أن يلغي السلعة أو أن يلغي البيع إلا إذا أبقى البائع هذه الأحجار زينة للأرض وتحسينا للمكان. نعم. ولا يتناول ما فيها من منفصل منها كحبل ودلو. حبل ودلو، إنسان عنده حبل علشان يطلع الماء من البير، وعنده دلو، وعنده مثلا آلة إذا سقط الحبل إذا سقط الدلو في البير أنزله ثم بعد ذلك استخرجه، هذا كله ما يتناول، هذا للبائع فليس للمشتري فيه حق. نعم. ولا يتناول ما فيها من منفصل منها كحبل ودلو وبكرة. وبكرة هي المحالة التي يستقى بواسطتها الماء، يعني الماء في البئر ويضع الحبل على البكرة هذه. ومن الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه سمي بهذا الاسم لأنه دل بكرة في حصار الطائف ونزل على النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام من نزل فهو حر، فنزل أبو بكر ومعه قرابة 23 من ربع وكانوا أرقاء، فوضعوا يعني طريقة النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الطائف وضعوا بكرة، لأن الإنسان لو نزل هكذا سيتكسر بلا شك يموت، لكن وضعوا بكرة وربطوها بحبل وانطلقوا، فسمي رضي الله عنه بأبي بكرة. نعم. وقتل وفرس لأن النفط لا يشمل ولا هو من مصلحتها ولا مساح لنحو دار، وحجر رحى فوقاني. وحجر رحى الفوقاني إلا إذا قال بعتك الرحى فيشمل الحجر الأسفل والأعلى، وإذا قال بعتك الدار وفيها رحى فيشمل الحجر الأسفل والحجر الأعلى، يمكن يخلعه ويضعه على رحى أخرى. نعم. لعدم اتصاله وتناول اللفظ له، وإن قال بعتك مثلا هذه الطاحون أو المعصرة اللي يصرف فيها الزيت أو يصرف فيها الذرة أو يصرف فيها يعني الأشياء التي تعصر. نعم. أو المعصرة ونحوها شمل الحجر الفوقاني كالتحتاني لتناول اللفظ له، ولا فيها من معدن ولا ما فيها من معدن جار وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه. نعم. أشبه ما يجري من الماء في نهر إلى ملكه. نعم. ولأنه لا يملك إلا بالحيادة وتقدم بالبيع. نعم. وإن طهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الفسخ. ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو أوصى بأرض أو بستان أو جعله صداقا للزوجة، يعني جعل الدار أو الأرض أو البستان جعله صداقا لزوجته، يعني مهرا لها. أو عوضا عن خلع، يعني امرأة تزوجة وتريد الفكاك وما عندها مبلغ تعطي الرجل، وقد ورثت بستانا من أبيها أو من أهلها، فقالت أعطيك هذا البستان لأجل أن أخلع نفسي منك، فرضي بذلك، يعني إيه بالخلع. المهر يكون من الزوج لزوجته، والخلع يكون من الزوجة لزوجها. الدفع في المهر من الزوج لزوجته، والدفع في الخلع يكون من الزوجة لزوجها لأجل أن تفارقه ولأجل أن تكتفي نفسها منه. أو عوض خلع ونحوه. دخل غراس وبناء، يعني مزرعة، دخل الغراس والبناء والسور وما يشمله على الاسم. ولو لم يقل بحقوقها اتصالها بها. وكونهما من حقوقها. والبستان اسم للأرض، والبستان اسم للأرض والشجر المحيط به. لأنه لا يكون زراعة، لو أرض مزروعة وهي ما فيها سور ولا فيها بنا ما يقال لها بستان، يقال أرض زراعية. والبستان اسم للأرض والشجر والحائط، إذ الأرض المكتوبة لا تسمى به، ولا يدخل في نحو بيع أرض ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وأرز وفضيات بكسر القاف، كعدس وفول وما أشبه ذلك. كعدس ونحوه سميت بذلك لأذونها، أي مكتها بالأذون، ونحوها كجزر وفجل، يعني لأن رؤوسه في الأرض. وفجل وثوم ونحوه، كبطل ولد مودع في الأرض يراد للنفل، أشبه الثمرة المؤبرة. ويبقى في الأرض لبائع، ويبقى في الأرض لبائع، لأنه إلا إذا اشترط المشتري أنه له، فعلى ما اشترط. ويبقى في الأرض لبائع ونحوه إلى أول وقت أخذه، إلى أول وقت أخذه. فإذا جاء أول وقت أخذه، المشتري يقول للبائع خذ البصل مالك، خذ الجزر مالك، خذ الثوم مالك، ويطلب منه أخذه. لكن ما دام ما جاء الوقت، لأنه لو أخذه قبل استوائه فإنه يعرف، والمشتري عرف أن فيها بصل أو فيها ثوم أو فيها جزر أو فيها فجل أو كذا. كالثمرات بلا أسرة. ويبقى، يعني لو باع البائع الأرض وفي هذا الشيء، يبقى هذا النبات أو هذا الثمر يبقى بدون أجرة، بدون أجرة حتى يستوي ويأخذه كالعادة شيئا فشيئا ويذهب إلى السوق بدون أجرة. لأن المنفعة مستثناة له، وعلم منه أنه لا يبقى بعد أول وقت أخذه. وعلم منه، يعني مثلا حان أوان قطع البصل، حان أوان قطع الجزر، الثوم، يقول يلا في أول الوقت خذ بضاعتك علشان تبقى العرض سليمة ولا علاقة لأحد بها، اللي أخذه في أول أوان أخذه. وإن كان بقاؤه أنفع له إلا بالغى مشتري، حتى ولو كان البقاء أنفع يقول ما يبقى إلا إذا وافق المشتري، كان ما عندي مانع يبقى زيادة أسبوع، يبقى زيادة أسبوعين، يبقى شهر، إذا وافق المشتري فلا حرج، وإلا فيلزمه أن يأخذه عند أول أوان أخذه. ما لم يشترط أي الزرع مشتري أو متهب ونحوه، أو متهب يعني طلب هبة، متهب أو متهب ونحوه، فإن شربه كان له، ولا يضر جهله في بيع ولا عدم كماله لدخوله تبعا. وإن كان في الأرض زرع يجزء، يعني مثل عندنا البصل أو الكراث أو البقدونس يجز ثم بعد كذا يوم يطع مرة ثانية ويجز ثم وإذا تم البيع الجزة الحاضرة دي تكون للبائع وما بعدها تكون للمشتري ويطلب من البائع أن يأخذ جزته لأجل أن يرفع يده عن البستان ولا يكون له به علاقة. الجزة الأولى تبع البائع إلا إذا اشترطها المشتري ما بعدها تكون للمشتري. وإن كان في الأرض زرع يجز مرة بعد أخرى ترطبة بفتح الراء كرطبة كرطبة بفتح الراء وهي القصطة. نعم اللي مثل نقول كراس ولا فقدونس ولا كزبرة وإلا نعناع ولا يعني يجز ثم يطلع ويجز ويطلع. نعم فإن يبست فهي قصطة. نعم وكقبول كشمر ونعناع أو كشمر شمر وكبقول كشمر يروح الكعكية تقول عندكم شمر بقول نعم معروف في صعون مدر النعناع شمر وكبقول كشمر ونعناع أو كان في الأرض زرع تتكرر ثمرته كقتة القتة يأخذ اليوم مثلا يكون معصقل يأخذ اليوم وبعدين بكرة يجي ويلقى شيء خارج بكرة بعده كل يوم ياخذ شوي لكن لو ورد خمسة اسطول في يوم واحد ما قدر لكن كل يوم ياخذ سطر فمثل هذا نقول خذ الجزة هذه الموجودة بعدين بكرة ما لك علاقة في البستان وليس لك فيه يعني موضع قدم لأنك ذا بينما الثمرة التي يمكن أخذها الآن خذها. نعم كخسائن وباذنجان وزبان أو نتكرر بالله يا قلنا القرع. نعم